السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيسرني أن أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه وعلى جميع الأعمال الصالحة فيه، وأن يوفقنا وإياكم وولاة أمورنا وعلمائنا وجميع المسلمين لكل خير، إنه خير مسؤول. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر. الله يبارك فيك، سلمك. نعم، أنت بخير. أنت طيب إن شاء الله. الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة. تفضل يعني. السؤال الأول، ما الحكمة من أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، ما حكم من نسي وقام من الركوع أو السجود قبل الإمام؟ يعني هو ناسي قام قبل الإمام، فكر أنه يصلي يعني بنفسه بروحه. إن شاء الله. السؤال الثالث، بعض المشايخ والعلماء لما يلقون المحاضرات والدروس العلمية يأتون ببعض القصص من ماضيهم من باب العظة والاعتبار وباب التوبة، يأتي بأنه فعل كذا ذنب والمعصية، ما الحكم في ذلك؟ أنه تاب إن شاء الله. بس السؤال الرابع، بالنسبة لصورة الملك، المقصود بها يعني من قراءتها النوم أو دخل الليل؟ إن شاء الله علي، اهلا وسهلا، حياك الله. تفضل يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير وكل القائمين على هذا البرنامج. امين، جزاك الله خير. عندي صديق عاوز يدفع الزكاه لاخوه على اساس ان يطلع فيها الحج. ايه، ويوحي له بهذا الكلام عشان يروح الحج يعني. ايوه، عشان يروح الحج. هو عاوز يعطيه الفلوس ويوحي اليه انه يذهب الى الحج. وما يخبر انها زكاه؟ والله ما نعرف. طيب. ونفس الشيء في المبلغ الثاني يعطيه ابناء اخته اللي يتزوجوا به. ان شاء الله يا احمد. بعطي دقيقه يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب أختي، أهلا وسهلا. يا شيخ لو سمحت، في القرآن الكريم يخاطب الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات كقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ما ودعك ربك وما قلى، ومثال هذه الآيات مثل هذه الآيات. فهل يجوز لنا كمسلمين عند قراءتنا لهذه الآيات مع علمنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حادثة معينة في أمر معين يخص الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، هل يجوز استقطاع هذه الآيات من سياقها واعتبارها كأنها رسائل من الله سبحانه وتعالى بغرض زيادة الصبر، بغرض زيادة الإيمان؟ هل يجوز؟ إن شاء الله. أنت من يا أختي؟ فاطمة. طيب يا فاطمة، أبشر يا فاطمة. شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب، بارك الله في الجميع. علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول، ما الحكمة من أمر الملائكة بالسجود لآدم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لأول ما خلق الله جل وعلا آدم ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، والحكمة في ذلك أولا بيان شرف آدم، فالله جل وعلا شرف آدم، ولذلك آدم أفضل من الملائكة، آدم أفضل من الملائكة، بدليل أن الله تعالى أمر الملائكة بأن يسجدوا له. الأمر الثاني، اختبار وامتحان للملائكة، اختبار وامتحان للملائكة، فأما جميع الملائكة فما تأخروا عن أمر الله عز وجل، وإنما وقعوا ساجدين تحية سجود تحية لآدم عليه السلام، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس لم يكن من الملائكة، وإنما كان مع الملائكة، لأن آدم خلق من تراب والملائكة خلقت من نور، وإبليس خلق من مارج من نار، يعني من لهب النار، لكن كان مع الملائكة، كان مع الملائكة. ولذلك قال جل وعلا إلا إبليس، هذا الاستثناء من أهل العلم من يقولون الاستثناء هذا استثناء منقطع، ومن أهل العلم من يقولون استثناء متصل، يعني من جنس المستثنى منه، لكن إذا قلنا بأنه من جنس المستثنى منه فلا يكون منهم، وإنما كان معهم، كان معهم، مثل قول علماء اللغة جاء الطلاب إلا الأستاذ مثلا، جاء كذا إلا كذا، فالأستاذ ليس من الطلاب، لكن هذا يجري على قاعدة اللغة العربية. فهذه الحكمة يا علي من أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، والسجود إنما كان سجود تحية لا سجود عبادة، لأن العبادة لا تصح ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. علي من عمان يقول ما حكم المأموم الذي قام من الركوع أو رفع من الركوع أو رفع من السجود قبل الإمام ناسيا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم إذا رفع من الركوع قبل الإمام ناسيا ثم انتبه وجب عليه أن يرجع إلى الركوع ويتابع الإمام ولا شيء عليه، وإذا رفع من السجود ناسيا قبل الإمام فإنه يرجع إلى السجود ويكمل صلاة مع الإمام ويتابع الإمام. أما إذا رفع من الركوع ثم رفع الإمام بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعود إلى الركوع مرة ثانية ويركع ويقول بمقدار سبحان ربي العظيم ثم يتابع الإمام. كذلك إذا رفع من السجود ناسيا، أنا أتكلم عن النسيان وليس عن العمد، رفع من السجدة ناسيا ظانا مثل ما ذكرت بأنه يصلي لوحده فانتبه فرفع الإمام من السجود، يجب على المأموم أن يرجع فيسجد حتى يكون متابع للإمام ويصدق عليه أنه متابع للإمام. واضح؟ لأن بعض الناس يقول خلاص أنا مدام رفعت ثم رفع الإمام ما أرجع، لا، خطأ، لا بد أن ترجع حتى تكون متابعا للإمام. بارك الله فيك. علي يسأل يقول بعض الوعاظ أو بعض الدعاة في المحاضرات يأتون ببعض القصص عن ماضيهم من خلال وقوعهم في الذنوب والمعاصي، يقول حتى أنهم يعطون الناس يعني دروس في هذا وشيء من هذا القبيل. علي بارك الله فيك، أولا الأصل أن المسلم يستر على نفسه ولا يفضح نفسه، هذه القاعدة الشرعية من خلال استقراء نصوص القرآن والسنة، فقاعدة الشريعة الستر، سواء يستر الإنسان على نفسه أو يستر على غيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما الإنسان فإذا وقع في الذنب أو الخطيئة فيجب عليه أن يستر نفسه وأن لا يفضحها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني المجاهرون بالذنب والمعصية. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد ضعيف أنه قال من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. والحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح. وحينما جاء ماعز الأسلمي ليعترف بالزنا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان يصد عنه 4 مرات وهو يصد عنه حتى يذهب. وكان الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدبون من يأتي ويقول فعلت كذا أو فعل أحد من أهله كذا، يؤدبونه. لذلك الواجب على المسلم أن يستتر بستر الله، فالله عز وجل من أسمائه الستير، فإذا اقترف الإنسان شيء من هذه القاذورات فإنه يستتر بستر الله، ولا يجوز للإنسان الواعظ أن يجعل من نفسه أنموذج ومثال للخطيئة والمعصية السابقة ويقول ها أنا تبت. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولذلك ما يجوز له أن يجعل من نفسه نموذج أو يجعل من نفسه مثال على خطيئة ارتكبه ويقول فعلت كذا وكذا والله قد ستر عليه، كيف يأتي ويفضح نفسه أمام الأشهاد وأمام الناس؟ هذا مسلك خطأ ومنهاج غير صحيح. يجب على هؤلاء الوعاظ، لأنك أنت قلت يا علي بعض العلماء غير صحيح، العالم ما يقول هذا الكلام، العالم لا يقول مثل هذا الكلام، أبعد الناس عن مثل هذا الكلام. والعلماء يسيرون على منهج رباني في القرآن ومنهج نبوي في السنة. هؤلاء وعاظ يعني يريدون الخير، لكن ليس كل مريد للخير يدركه، هم يعتقدون بأن هذا يؤثر في الناس، وهذا غلط، هذا غلط، لا يؤثر بالناس. فالإنسان إذا تاب الله عز وجل عليه لا يأتي ويقول الله أنا كنت أفعل وكنت أقول، هذا يوهن المعصية في قلوب الناس، يضعفها، يجرب بعض ضعاف القلوب على المعصية، فينبه هؤلاء ويذكرون، وما في داعي. يعني الله عز وجل ذكر هذه الكبائر وذكر هذه المحرمات ونهى عنها وتوعد عليها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، واللي ما يرضيه يعني كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام لا أرضاه الله. يعني لازم الواحد الآن يخرج عن القرآن والسنة وعن المنهج، المنهج حتى يعني يجعل نفسه مثال بمثل هذا السوء كقدوة مؤثرة. غير صحيح الكلام هذا، هذا الكلام غير صحيح، ولذلك هذه من المسالك الخاطئة المنحرفة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقوم الإنسان ويقول أنا كنت أفعل، كنت أشرب الخمر وكنت أفعل كذا وكذا، شوف أنا تبت إلى الله. احمد الله أول شيء، احمد الله على ستره عليك، والشيء الثاني ما تدري، العبرة بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ما يدري الإنسان ماذا يختم له، ما يدري الإنسان ماذا يختم. وبعدين يلتزم هذا المنهج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفضح الإنسان نفسه أو نجاهر في المعصية. بارك الله فيك. علي يسأل عن سورة الملك، يقول هل هي تقال عند النوم أو في الليل؟ علي بارك الله فيك، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قالها في ليلة وليست هي من أذكار النوم، وإنما تقال في الليل، يعني لو قلتها من بعد صلاة المغرب فقد أتيت بالمشروع ولله الحمد والمنة. أحمد من الشارقة يقول عندي صديق يريد أن يدفع الزكاة لأخيه علشان يروح الحج، وأيضا يريد أن يدفع الزكاة لأبناء أخته ليتزوجوا بهذا المال، يعني ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الأمر الثاني، يجب على المسلم أن يلتزم الشروط الشرعية في مسألة الزكاة من حيث المقادير ومن حيث أيضا تعطى لمن. الآن الحديث من يعطيها؟ المزكي يعطي زكاة لمن؟ يعطيها لمن قال الله عز وجل، لمن ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك هؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة. فالشريعة ما جاءت وقالت والله أعطوا اللي يبغى يتزوج، أعطوا الذي يبغى يروح الحج، لا، يروح الحج أعطوا الفقراء المساكين الغارمين العاملين عليه، الآيات، الآيات، هذا هو المعنى يا أخوي خالد، عفوا أخوي أحمد، هذا هو المعنى. مسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يعني بمجموع النصوص الواردة عندنا الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أنه كان يقدم الأقربين، يقول واجعلها في الأقربين، سواء الزكاة أو الصدقة أو الوقف مثلا، واجعلها في الأقربين، يعني تقدم القريب المستحق للزكاة على البعيد المستحق للزكاة، واضح؟ طيب نجي الآن للمسألتين أو صورة الصورتين اللي ذكرتهم. عند أخ يريد الحج، طيب أخوه هذا فقير مسكين غارم، غارم يعني عليه ديون بحق وغير قادر على السداد، إذا قلت لي نعم خلاص يعطيه لي فقرة، ما يعطيه لأجل يقول له خذ عشان تحج مثلا، لا، يقول له خذ لأنك فقير، خذ لأنك مسكين، خذ لأنك غارم. طبعا أنا أذكر هذا ليس بالضرورة أن يقول لي أخي هذا الكلام، لا، لكن أنا قصدي أبين بأن حتى تقع الزكاة موقعها، تفضل مثلا. طيب عند بنات أخته، بنات أخته الآن غير قادرين على الزواج والسبب فقراء مساكين، خلاص أعطيهم وبكيفهم يتزوجون يدفعون مهر أخوه هذا يروح الحج يروح العمرة، فإذا كانوا فقراء مساكين غارمين بحق غير قادرين على السداد يجوز إعطائهم يا أخوي أحمد، بارك الله فيك. تفضل أبو فاروق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عزيز. تفضل أخوي. عندي مبلغ من المال. نعم. حطيته في في في الآخر في مصرف مرابحة. نعم. مرابحة. والحق الحق نقولوا الوقت بتاعه باش على الزكاة. هل ترى فيه زكاة ولا ما فيش زكاة؟ يعني مصرف إسلامي، مصرف إسلامي. نعم. مرابحة مرابحة يعني نقولوا اللي يبدو الناس خرين يخدموا به ويعطوا لي أنا مرة مرة يعيطوا لي هكذا يقول لي عندك نقولوا مبلغ من المال أروح أفدو. حساب توفير يعني. حساب يعني مرابحة هذا يعني حساب طيب. مرابحة مرابحة. أبشر. أبشر يا أبا فاروق، واضح السؤال، أبشر. جزاك الله خير يا أهلا وسهلا حياكم يا الله. ثامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله كريم. بخير الله يبارك فيك. عاش من سمع صوتك شيخنا. طول عمرك أهلا وسهلا. الله يسلمك. عندي سؤال، صار في اتفاقية بيع مركبة وبدون أوراق رسمية ورحنا بدنا نخلص الموضوع فصار في تأخير من البائع ولكن لم يكن هناك أي أوراق تدل أنه في بيع وشراء وكانت فقط بالكلام، والبائع تأخر في الإجراءات، فلما عاد إلي قلت له أنا لا أريد البيع، هل هناك أي حرام بالموضوع؟ في عربون، حطيت عربون ولا ما حطيته؟ لا بدون عربون. وكم الأيام اللي تأخرت فيها؟ هو اللي تأخر ثلاثة أيام. عفواً هو اللي تأخر فيها؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. طيب يا ثامر أبشر. شكراً. أهلاً وسهلاً. تسنيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف صحتك يا شيخ؟ أهلاً وسهلاً. شيخ أنا عندي سؤالين. هلا أول سؤال بس بدي استفسر إذا في حرمانية، إذا شخص مثلا هو عنده بنات وحابب مثلا يعمل طفل لولب أو تحديد جنس الجنين إنه مشان يجيب صبي، هالشي فيه حرمانية؟ إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني هلا إذا أنا فيني لما بدي أسجد أدعي أو مثلا أطلب شيء من رب العالمين بالسجود أو أشكره على شيء بدي صيغة شلون هي بتكون وإذا مسموح ولا لا؟ في السجود يعني؟ إيه بالسجود وأنا عم بسجد. إن شاء الله يا تسنيم. تمام شيء. أهلا وسهلا. طيب الأخت فاطمة من الشارقة سألت تقول يعني نجد في القرآن مثلا آيات فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، مثلا في قول الله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ما ودعك ربك وما قلى، تقول هل يجوز لنا كمسلمين مثلا أن نقتبس مثل هذه الآيات على أنها رسائل من الله عز وجل لنا لزيادة مثلا الصبر أو شيء من هذا القبيل؟ أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادنا الله وإياك تفكرا في آياته سبحانه وتعالى الشرعية والكونية والتدبر، وهذه من أعظم الأعمال ومن أجل الطاعات أن الإنسان يتدبر القرآن، ولذلك الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولذلك جيد أن الإنسان دائما لما يقرأ القرآن يقرأ بتدبر وبتعقل وبتفهم، كما كان السلف الصالح كانوا يقومون الليل فيعتقدون بأن وهم يقرؤون أن هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى فتشكرين على هذا وكثر الله أمثالك. الأمر الثاني بالنسبة للنداء والخطاب الوارد في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام على قسمين، خطاب ونداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى إلى غيره، وخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام تشترك فيه أمته معه، كما أن الخطاب للمؤمنين مثلا عام يا أيها الذين آمنوا يدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا دخولا أوليا إلا ما خصه الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بخصائص لم يعطها لي الأمة ولم يعطيها لنبي قبله، فلذلك ما ذكرتيه أخت الفاضلة من قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى ما ودعك ربك وما قلى، هذا خطاب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام ما يتعدى لغيره. ولذلك الله عز وجل لما يعني مثلا ما ودعك ربك وما قلى حينما تأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أشيع في قريش بأن رب محمد قلاه، قلى تركه يعني، ها، فجاءت التسلية من الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما حاصرته قريش وواجهته مواجهة عنيفة تمثلت في إيذائه ومحاولة قتله، ومع ذلك الله عز وجل سلاه بمجموعة من الأمور من جملة هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني يا محمد أنت على الصراط المستقيم والهدي القويم، وأن الله تعالى يبشرك بأنك يعطيك حتى ترضى. ولاحظ في موسى عليه الصلاة والسلام قال وعجلت إليك ربي لترضى، أما محمد عليه الصلاة والسلام قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا يدل على يعني شرف النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أنه سيد الخلق وأشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلت الفاضل، وهذا لا يمنع أن الإنسان يتخذ من النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة فيما يعني يعترضه في حياته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله لنا في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهناك أشياء حوادث مرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما ذكره العلماء حتى يكون قدوة وأسوة ونموذج يعني الناس يحتذون به صلى الله عليه وسلم. يعني مثال، الله عز وجل أذاق النبي عليه الصلاة والسلام نعمة الولد ثم قبضهم في حياته عليه الصلاة والسلام، قبضهم في حياته. طيب كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع فقد أولاده؟ تعامل بالصبر والاحتساب ولم يقل إلا الكلام الطيب، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، حتى يكون أسوة لكل من ابتلي في هذه الحياة بفقد الولد مثلا، فقد المال، التهجير عن الوطن، هذه كلها نماذج يعني عاناها النبي صلى الله عليه وسلم وقاسها. فممكن أن يكون بهذا يعني يأخذ الإنسان منه دروس ويستفيد. وأيضا مسألة الصبر اللي ذكرتيه، يصبر على اللأواء ويصبر على الشدة كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنني أقتبس أو أختزل هذه الآية أو عفوا أقتبسها على أنها عامة، لا، هذا كلام يخالف القواعد العلمية الشرعية، لأن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعدى. ولا سوف يعطيك ربك فترضى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك وما قلى هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك نصوص كثيرة تفيد مثل هذا المعنى، يعني مثلا الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد مثلا. يعني بارك الله فيك. أبو فاروق من الجزائر يقول عندي مبلغ من المال وضعته في المصرف في حساب جاء في حساب مرابحة، يقول كيف أزكيه؟ يا أبا فاروق بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، في نهاية السنة تحسب ما عندك من هذا المال، تنظر في حسابك في نهاية السنة وكل ربح نتج عن هذا المال، كل ربح نتج عن هذا المال ولو جاءك من قبل يوم فإنك تضيف هذا الربح إليه ثم تزكي هذا المال بإخراج ربع العشر. ربع العشر يعني بعملية حسابية يسيرة تقسم المال على 40. أفترض أنت أودعت 100,000 في حساب مرابحة، في حساب توفير، حساب مثلا اللي يصنعون الآن المصارف مثل ما ذكرت، يعني يقلبون المال في السوق، في آخر السنة تحسب هذا المال الموجود عندك سواء نقص أو زاد بالأرباح الموجودة وتخرج زكاة، تقسم 100,000 على 40 مثلا، أنا أضرب مثال، يكون زكاة 2,500. ثامر من الشارقة يقول حصل اتفاقية بيني وبين شخص على أني أشتري منه مركبة، يقول تأخر علي البائع لأنه ما بيني وبينه أوراق، يقول مدة 3 أيام، ثم لما عاد إلي قلت له أنا لا أريد المركبة. يعني هل هل في هذا يعني حرمة أو فيه شيء مثلا؟ ثامر بارك الله فيك، صورة المسألة اللي ذكرتها لي أنك اتفقت مع شخص على أن تشتري منه مركبة، ما يعني عملتم الإجراءات القانونية، إجراءات الأوراق وكذا، تأخر البائع عليك مدة 3 أيام، ثم أنت يعني طلبت عدم الاستمرار في البيع. تقول هل يلزم البيع؟ الجواب لا، ما يلزمك الشراء بارك الله فيك، ولا يجوز له أن يلزمك بالشراء. لماذا؟ لأنه ما تم القبض، ما تم القبض، والقبض هو أن تنتقل العين المشترى إلى المشتري نقلا كاملا يضمنه، تضمنه فيما لو إذا تلف. وأيضا ما يتعلق بالسيارات، كثير من الفقهاء المعاصرين يشترطون من تمام القبض إنهاء الإجراءات المرورية، إنهاء الإجراءات المرورية، يعني لابد من نقل الاسم من ملكية البائع إلى ملكية المشتري. فما توفرت شروط وجوب يعني البيع، ما توفرت، فما دام أنك تراجعت لا شيء عليك في هذا. تفضلي يا مريم. مريم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ في هذه الأيام الفضيلة، يا رب يكتبنا من عتق النار إن شاء الله. يا رب يا رب، اللهم آمين. يا شيخ، بس أنا كنت مشغولة بالاتصال، أنت سعادتك جاوبت على ولسوف يعطيك ربك فترضى. إيه. هل هذه يعني أنا سألت مفتي الله يسامحه، ما أدري هل حبيت أتأكد الفتوى صحيحة أو لا، هل أقدر أصبر نفسي بهذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ إن شاء الله يا أمر. نعم. لكن يعني ما زلت ما أقدر أتوظف، وفي أمور وايدة ضرورية ومحتاجتها لكن ما تتم ولا تمشي ولا تتيسر. إن شاء الله. نعم، وعندي استفسار الله يرضى عليك، هل الله سبحانه وتعالى يبتلي البشر بابتلاءات بعض الأنبياء أو كل الأنبياء؟ هل الله سبحانه وتعالى يبتلي البشر إيش عفوا؟ بابتلاءات الأنبياء. بابتلاءات الأنبياء، نعم. نعم. إن شاء الله. يعني مش بس نبي واحد الله يرضى عليك يا شيخ، مثلا ابتلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نبينا ما أخذ شيء بالدنيا، ولابد أني أترك الوظيفة، ولابد أنها مش مكتوبة لي في الدنيا، لأني كل ما دخلت مكان عمل أتعذب عذاب مش طبيعي، لدرجة أني فكرت بعباءة الرأس وما تتم، ما أقدر أروح أفصلها أبدا. إن شاء الله. أبشري يا أختي مريم، هل الوظيفة مكتوبة خير دي أم أتركها؟ أم أتركها خلاص أنشاء الله. وآخر استفسار الله يرضى عليك يا شيخ، بخصوص ابتلاءات، مثلا ابتلاء سيدنا يوسف عليه السلام أن ظلموه أخوانه، وابتلاء سيدنا يعقوب عليه السلام أن بيضت عيناه من الدم، أنا صار لي 13 سنة الله يعلم بحالي، فما أعرف، كلها متراكمة مع بعض، يريد أنك توضح لي الله يذكرك. أما القرآن يا شيخنا فاضل، أنا يعني أخشع فيه وأقرأ بطريقة صحيحة، إذا اجتمعت لأحد القراء وأخفضت الصوت بديت أنا أقرأ، فهل يجوز هذه الطريقة أم لا؟ يعني استمعت إليه من المسجل يعني؟ نعم، أخفض عليه مثلا لو نقول بالهاتف، أخفض عليه ثم مسكت القرآن ولست أقرأ صوتي، يعني صوتي يكون أعلى من صوت ال يعني ترددين وراءه يعني معاه يا شيخ. اي ترددين مع القارئ. نعم ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. اهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. بارك فيك في علمك وصحتك. آمين. وعافيتك يا رب. آمين. يا شيخ سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، في الأيام العادية يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال، ولكن في رمضان نفس الشيء بعد ترفع الأعمال يعني الاثنين والخميس ولا كل يوم؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، حفظك الله، أخواننا المسلمين في أوروبا وفي بلاد الأجانب يعني في بلاد الكفر يعني ما يعلنون عن شهر رمضان، فالأخوان المسلمين هناك يصومون على صيامنا إحنا على المملكة العربية السعودية والإمارات مثلاً، يوم احنا نصومهم يصومون في نفس اليوم ولا كيف؟ ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. امين، اهلا وسهلا. شكرا، مع السلامه. مع السلامه. طيب ارجع للاسئله، الاخت تسنيم من الشارقة تقول يعني بالنسبة للشخص إذا كان عنده بنات وحاب أنه يأتي بذكر يعني ممكن أنه يستعمل مسألة تحديد الجنس الجنين الحاصل الآن. أختي تسنيم، أولا يجب على الإنسان أنه يرضى بما قسم الله وقضى وقدر جل وعلا، فالله جل وعلا لحكمة بالغة يهب الإناث ويهب الذكور ويهب هذا إناث وذكور، قال جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يزوجهم يعني يمنح وليس الزواج، لا يزوجهم يعني يعطيهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فالله عز وجل له الحكمة البالغة في هذا، هذا الأصل أن الإنسان يترك الأمور بشكل طبيعي، فاختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. وكم من إنسان سعى في طلب الذكور فشقي بهذا الذكر، ولذلك في سورة الكهف عبرة وعظة ودرس ورسالة في قتل الخضر للغلام، حتى أن موسى انتفض قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، أخبره فيما بعد، أخبره أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. صحيح هذا في قدر الله، لكن أنا قصدي الإنسان يتمنى الولد سواء ذكر أو أنثى ويحبون الذكور وكذا، لكن أنا قصدي الإنسان يقول هذا اختيار الله فهذا الأفضل. طيب المسألة الثانية فقهيا، هل يجوز للشخص أنه مثلا يذهب إلى العيادة أو المستشفى لإجراء عملية اختيار جنس الجنين؟ الجواب نعم، فالراجح من قولي الفقهاء المعاصرين هذا لأنه سبب من الأسباب، هو مجرد سبب من الأسباب، لكن ترك الأمور على طبيعتها أفضل. ولو أراد الإنسان وسلك ما نستطيع نمنعه، المجامع الفقهية الموجودة عندنا أجازت هذا بضوابط شرعية وقواعد مرعية، يعني سبق أنني أجبت عنها جواب مطول وهي معروفة، بحيث أن تباشر زرع أو يعني العملية هذه امرأة تكشف على الحرمة أو المرأة. تسنيم تقول يعني أنا لما أسجد أدعو، هل ممكن أدعو ربي سبحانه وتعالى؟ يعني وما هي يعني مثلا صيغة الدعاء أني أدعو الله سبحانه وتعالى؟ أختي تسنيم بارك الله فيك، أفضل هيئة أو حالة للدعاء هي حالة السجود. كيف أنت ما تدعين الله في السجود؟ ها؟ يعني السجود هو أفضل حالة وهيئة وموضع للدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والأدعية كثيرة، في أدعية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مثلا، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، هذا تعظيم لله عز وجل. تقولي والله يعني علمني دعاء مثلا أدعو به اللهم أصلح لي في زوجي وذريتي مثلا، يعني تقول أبغى دعاء على سريقتي وعلى طبيعتي أنا ما أحفظ، ادعي أخت الفاضلة أهم شيء لا يكون بإثم ولا بقطيعة رحم ولا بألفاظ شركية أو بدعية، بطبيعتك، اللهم يا رب أصلح لي زوجي، اللهم أصلح أولاد، اللهم ارزقني الولد مثلا، اللهم ارزقني ذكرا، اللهم اجعل حملي القادم ذكر مثلا، يعني حسب على سؤالك الأول، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي والشيطان مثلا، اللهم يا رب ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، وهكذا. بارك الله فيك. مريم من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لقول الله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، تقول أنا ما حضرت الجواب على سؤال الأخت قبل قليل الأخت فاطمة، تقول لكني سألت بأني هل هذه الآية مما أقولها يعني أرددها فيها تصبير لنفسي مثلا أموري غير متيسرة، تقول سألت وقالوا لي نعم. أختي مريم بارك الله فيك، أنا أجبت الأخت فاطمة بأن هذا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، النداء والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ما يمنع أن غير النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الله عز وجل في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. لكن آتي إلى هذه الآية فأرددها علشان والله أصبر نفسي، أين الدليل؟ ما في دليل، ما عندنا نص على أن والله من تعسرت أموره، على أن شخص تعثرت بعض مسائله أن يردد هذه الآية، ما في دليل، ما في دليل. ولذلك أختي الفاضلة، الإنسان يسعى إلى تيسير أموره بطريقين، طرق شرعية وطرق طبيعية، وهذا ما سأذكره لك إن شاء الله. لأنك أنت سألتي في سؤالك الثاني هل الله عز وجل يبتلي البشر بابتلاءات الأنبياء كله، جميع الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم بإخوانه، يعقوب ببصره، وشيء من هذا القبيل. أختي مريم بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة، هذه الدنيا ليست هي الجنة، الجنة هي التي نعيمها دائم وظلها، الجنة هي التي لا حزن فيها ولا هم ولا غم ولا نصب ولا مرض ولا موت ولا جوع ولا عري، تلك الجنة، الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. هذه الدنيا سميت الدنيا لأنها دنية، سميت الدنيا قيل لدنوها من الآخرة وقربها. الدنيا دار أعراض، دار أمراض، دار ابتلاءات. ولذلك أنت ذكرت الآن الأنبياء، السؤال هل هناك أحد أفضل من الأنبياء؟ الجواب لا، الطبيعي كل إنسان على وجه البسيطة لو قلت له من أشرف الخلق؟ قال لك الأنبياء. نحن أهل الإسلام لما نسأل نقول من أشرف الخلق؟ محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء وسيد الخلق، ومع ذلك ابتلوا، ما منهم نبي إلا وقد ابتلاه الله عز وجل. نوح عليه السلام ابتلي، إبراهيم ابتلي، إسماعيل ابتلي، إسحاق ابتلي، يعقوب، يوسف، موسى وعيسى، يونس، أيوب، كل هؤلاء الأنبياء، زكريا، يحيى، ابتلوا. سبحان الله، ابتلاءات يعني أشكال وألوان وأنواع حتى يكونوا قدوات لأهل الابتلاء. ولذلك كل إنسان مبتلى ببلية يجب أنه ينظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم، نوح عليه السلام ابتلي بقوم معاندين مستهزئين يسخرون ويستهزئون ويناكفون نبي الله نوح، وقد بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى الله وهم يسخرون منه. ولذلك هذه رسالة لكل عالم، لكل داعية يسخر منه هؤلاء الجهال، أنه يقتدي بنوح عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحرقونه بالنار، يحرقونه بالنار، قلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعقوب عليه السلام ابتلي بفقد أولاده، فقد يوسف وبنيامين، يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بإخوته حسدوه وحاولوا قتله. موسى عليه الصلاة والسلام ابتلاءاته كثيرة، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أقرب الأنبياء من حيث الابتلاء وفصول حياته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاءت قصصه في القرآن كثيرة جدا في القرآن. عيسى عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي. فإذا كان هؤلاء الأنبياء اللي هم صفوة الخلق ونخبة الخلق ها يبتلون بهذه الابتلاءات، طيب غيرهم من باب أولى يعني. ولذلك يقتدي الإنسان أيوب عليه السلام 18 سنة وهو في البلاء، مثل ما يقولون بقي جلد وعظم، جلد وعظم، حتى إن الناس أنكروه، ما يعرفون من هذا، من هذا الشخص، 18 سنة ومع ذلك صبر صبرا عجيبا حتى أصبح مثل للصابرين، صبر أيوب، يقولون صبر أيوب. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمقصود يا أختي الفاضلة، يعني أنا أتعجب والله من بعض الناس ما يوفق في وظيفة ويجعل الدنيا كلها حول هذه الوظيفة، يقول أنا خلاص انتهيت حياتي انتهت، خير قال ما، كل ما أجي وظيفة ما يقبلوني، كل ما أجي كذا ما يقبلوني. سبحان الله، وقفت الدنيا على الوظيفة. بعض الناس الآن يوقف الدنيا على الزواج، امرأة ما تزوجت خلاص أصبحت الدنيا كلها اختزلت واختصرت في هذا الزواج. سبحان الله العظيم، والله ما يبتلي الله عبده بشيء إلا لما في هذا الابتلاء من الخير أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم دين الإنسان عظم ابتلاؤه. فعجيب، أعظم البلاء اللي للأسف الشديد الناس ما يلتفتون إليه الابتلاء في الدين، الابتلاء في الإيمان، الابتلاء في ترك الصلاة، الابتلاء في الشك بالله عز وجل. هذا أعظم البلاء، هذا هو البلاء الخطير والعظيم اللي الإنسان مفترض أنه فعلا يجعل الدنيا كلها حزينة يعني بالنسبة لهذا الابتلاء، بالنسبة لحالته هو. هذا هو البلاء العظيم، هذا الذي يعني مفترض الإنسان يحزن الحزن الدائم والهم المستمر إذا فقد دينه، فقد إيمانه، فقد صلاته، فقد عبادته، فقد لذة العبادة. أما هذه دنيا، دنيا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من حديث أبي هريرة أوصاه صلى الله عليه وسلم، أوصى أبا هريرة بخمس، قال: واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. كثير من الناس فقراء والله أغنياء، أغنياء أغنياء قناعة، أغنياء قلب، أغنياء روح. كثير من أغنياء الأموال، من الأغنياء في الأموال والله فقراء، لأن عينهم ما تشبع إلى الآن، ما شبعت، أموال ملايين مع ذلك يشعر بأنه فقير. ليش؟ عنده فقر في القلب، عنده فقر في الروح، ما عنده قناعة، ما عنده قناعة. ولذلك يا أختي الفاضلة مريم، أنت لا تجعلين المسائل حدية، والله يا كذا ولا كذا، أنت ابذل السبب، ابذل السبب، وعلى الله قصد السبيل. فاسعي في طلب الوظيفة، إن تيسرت تيسرت، ما تيسرت قولي الحمد لله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كم من أناس سعوا سعوا سعوا بطرق غير شرعية وغير نظامية حتى حصلوا على الوظيفة، كان هلاكهم في هذه الوظيفة، كان ذهاب دينهم في هذه الوظيفة، كانت تعاستهم في هذه الوظيفة. ليش؟ لأنه أصلا ما سلك الطرق الشرعية، يعني ما أتى البيوت من أبوابه، وحريص يعتقد بأن سعادته كلها في هذه الوظيفة وفي هذا المال. لا يا أخت الفاضل، الله عز وجل عزيز حكيم سبحانه وتعالى، ومن حكمته أنه يوزع الأرزاق جل وعلا. حتى المطر هذا، الأمطار هذه، الله عز وجل يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، حكمة، حكمة لله، حكمة في ذلك. فيا أخت الفاضلة قفي على قنطرة الرضا، وقفي على طريق التسليم لله عز وجل، وأحمد الله عز وجل على جميع ما أنت فيه من النعم. الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. والله يا أخت مريم لو جبتي ورقة وقلم وعددت نعم الله عليك، ها تشوفين تتقزم هذه المسألة، مسألة الوظيفة، ولا تلتفتين أصلا، تنسينا وتغيب عنك نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الصحة في الأبدان، نعمة البيت والمسكن، نعمة العائلة، نعمة الأمن في الأوطان، نعيش في بلد آمن ولله الحمد. بلاد حولنا نشوفهم صوتا وصورة، الواحد مهجر ما يجد رصيف يحرص، يبحث عن رصيف ما يجد رصيف ينام عليه. نعم كثيرة لو تعددينها والله تتقزم هذه الإشكالات اللي تمر في حياتك. أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يختار لك الأصلح. قولي يا رب اختر لي الأصلح، قولي يا رب اختر لي الأصلح، لأن اختيار الله أفضل من اختيار العبد لنفسه. مريم تقول: أنا لما يعني أقرأ القرآن هناك قارئ يعني أخشع مع قراءته، فأضع يعني صوته، شغل صوته وأقرأ معه وردد معه. تقول: هل هذا جائز؟ أختي مريم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي التعبد بكتاب الله عز وجل من حيث القراءة على نوعين: قراءة واستماع. فالقراءة تقرأين تؤجرين على ذلك، وذلك الاستماع. أما أن يجمعان لا، هذا في حالة التعليم، في حالة التعليم، في حالة التعلم. فيجوز لك أن تشغلي المصحف لتتعلم القراءة، تتعلمي القراءة، هذا هو. أما تشغلين وتقرأين معه ما صار استماع هذا ولا صار قراءة. فلذلك أختي الفاضلة إما أن تستمعي وإما أن تقرأي. إذا تقولي لا أريد أن أتعلم مخارج الحروف، أتعلم نطق الآيات بشكل صحيح؟ نعم يجوز، هذا باب التعليم، بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول يعني ثبت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال، طيب هل هذا يستمر في رمضان؟ الجواب نعم يا أختي محمد، فيما أعلم أن هذا عام في رمضان وفي غير رمضان، يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع، وليس عندنا دليل على اختصاص رمضان بالرفع يوميا، وإنما من كل أسبوع من كل اثنين وخميس أو من كل في كل أسبوع من يومي الاثنين والخميس ترفع الأعمال، هذا الرفع الأسبوعي، الرفع الأسبوعي، وهناك الرفع الحولي اللي هو في شعبان بارك الله، هناك الرفع اليومي، الرفع اليومي في صلاة الفجر، في صلاة الفجر لما تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيرفعون الأعمال إلى الله. نعم تفضل يا عبد السلام. مرحبا يا شيخ، أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير والأمة الإسلامية كلها يا رب، جزاك الله خير يا شيخ. عندي زكاة نبي نعطيها العديلي، عرفت؟ نعم. وعديلي غارم في دين وخبا عليه هلا فترة هكي، وقام بسرقة أغنام جارة وقبض عليه متلبس، عرفت؟ نعم. ورجع الأغنام اللي سرقها لصاحبها وما زال عليه دين، هل يجوز عليه الزكاة أم لا؟ طيب الدين الذي عليه سببه ماذا؟ سببه هو واخذ أعلاف اللي واخذ علفة يبي يعلفها الأغنام بتاع أبوه، هو المسؤول عليها، عرفت يا شيخ؟ إيه يعني هو الآن اشترى أعلاف لغنم والده ثم ذهب وسرق. بالضبط. يعني ما في علاقة بين الأعلاف اللي اشتراها لوالده وبين السرقة، ما في علاقة؟ لا في علاقة، الأعلاف اللي شراها الأغنام أبوه الفترة بعد فترة كم سنة غرقنا في دين الأعلاف هذه، ما قدرش يسدد. ايه وراح يسرق عشان يسدد. بالضبط. ايه طيب يا عبد السلام، الله يفتح عليك يا شيخ، الله يفتح. مرحبا عليك. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل محمد. محمد تفضل يا محمد، معانا محمد؟ ها محمد؟ طيب طيب طيب. أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول يعني بالنسبة للمسلمين اللي يعيشون في أوروبا مثلا، تقول يعني ما يعلن عندهم شهر رمضان، هل يصومون على صيامنا؟ أختي محمد بارك الله فيك، في حدود علمي واطلاعي ومعرفتي بأن يعلنون عندهم، يعلنون هناك مراكز إسلامية بارك الله فيك يعلنون، لكن يختلفون، بعضهم يعتمد الحساب الفلكي وبعضهم يعتمد حساب الرؤية، فهم عندهم مراكز إسلامية يتبعونها، فيمكن إذا اتصل بك أحد ولا شيء قولي له يروح للمركز الإسلامي الموجود في الدولة هناك أو في المدينة اللي يعيش فيها، يمكنه جديد وما عرف، فدلي على هذا بارك الله فيك. تفضل يا محمد. نعم معك يا شيخنا. تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله سؤال يا شيخ الله يخليك. تفضل. رجل فيه عنده فلوس طال عمرك ماخذنها من البنك قرض، اي مبلغ، هل يجوز يتصدق منها او يزكي منها او كذا او يفطر منها؟ والفلوس هذه وش هي، ربا ولا لا؟ لا مش ربا، مش ربا، من بنك اسلامي، اخذها من بنك اسلامي. اي مرابحه يعني؟ اي نعم مرابحه ان شاء الله، وهي في حساب الان، هل يجوز يتصدق منها يزكي منها يعطيها لوالديه منها؟ إن شاء الله يا محمد أبشر، حياك الله. تفضلي رجاء. رجاء من العراق تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك عليكم شيخ. الله يبارك فيك. شنو الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح؟ إن شاء الله. شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا. طيب عبد السلام الليبي بارك الله فيه يقول عديلي غارم في دين، هو قام يقول اشترى علف لغنم والده ثم وقع في دين كبير وذهب وسرق غنم أخرى من جارة وقبض عليه واعترف بالغنم ورجع الأغنام، يقول هل يمكن أعطيهم من الزكاة؟ عبد السلام بارك الله فيك، الجواب نعم إذا كان فهمي صحيح لسؤالك، وهو أنه أصلا اشترى أعلاف لوالده لغنم والده عفوا اشترى أعلاف لغنم والده ووقع في غرامة ووقع في دين وما استطاع السداد فذهب ليسرق، ذهب يسرق ليسدد ثم قبض عليه والحمد لله يعني أرجعت الأغنام، الجواب نعم يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين الذي وقع فيه بسبب شراء الأعلاف لغنم والده، ما دام أن والده يملك هذه الأغنام واشترى له وأصبح غارما فنعم يعطى من الزكاة. بارك الله فيك عبد السلام. محمد بن العين يقول أنا عندي يعني مبلغ مالي في حسابي، يقول أخذت من مصرف إسلامي مرابح، يقول ممكن أني أتصدق منه أطلع زكاة الفطر منه يعني شيء من هذا القبيل؟ الجواب نعم يا أخي محمد، ما دام أن القرض الذي حصلت عليه سببه مرابحة إسلامية بشروط شرعية معروفة ما في بأس ولله الحمد، تتصدق من هذا المال تطعم الفقراء تطعم الصائمين، من فطر صائما فله مثل أجره، تشتري منه زكاة الفطر تعطي والديك مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. فضل يا حسين. ألو. فضل يا حسين. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليك الشهر الفضيل. الله يبارك فيك. الله يخليك سيدي حسين، أنا أبغى أسألك سؤال عندي يعني. إيه تفضل. عندي مثلا مبلغ يعني وحال عليه الحول عشان أخرج منه الزكاة. إيه. والمبلغ هذا مثلا أقدره مليون. نعم. وعندي شاري راضي من شركة أساس. على دفعات يعني لخلال 3 سنين. ثلاث سنوات. والمبلغ مثلا يعني باجي عليه 500,000. اي. هل هذا المبلغ اللي دار عليه الحول اخصم من المبلغ هذا الباقي اللي حق الشركه يا يعني اخرج منه المليون؟ يعني الشركه اخوي حسين تطلبك الان يعني طالبك بقيمه الاراضي، اشتريتها دين منهم؟ هي هم سووا لي دفع يعني هم بايعوني دفعات يعني على 3 سنين. اي لكن الان الموجود عندك مليون. مليون عندي في حسابي. نعم. أي. مثلا وعندك 500,000 هذه قيمه الاراضي لكن ما دفعتها بعد. لا هذه هي كل 3 شهور ياخذون دفعه. كل 3 شهور ياخذون دفعه. نعم. طيب. نعم. والاراضي هذه عرضتها للبيع ولا ما عرضتها بعد؟ لا ما عرضنا للبيع. طيب ان شاء الله يا حسين ابشر. مشكور. مرحبا مرحبا. طيب طيب رجاء من العراق تسأل تقول ما هو الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح؟ رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل هي صلاة الليل التي تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله يسمى قيام الليل، لكن هناك من أهل العلم من يفرق يقول مثلا قيام الليل هو الذي يكون قبل النوم والتهجد الذي يكون بعد النوم لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يذكرون عن بعض الأئمة يقولون بأن التهجد ما كان بعد نوم والقيام ما كان قبل نوم، لكن هو يشمله معنى القيام، يشمله معنى القيام. أما التراويح فهي سنة مؤكدة يشرع لها الجماعة في رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة الكرام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي التراويح قالوا لأن الناس من طول القيام يراوحون بين أقدامهم، وقيل سمي التراويح لأن الناس يرتاحون بعد كل 4 ركعات، ولهم في هذا معاني متعددة. فالتراويح هي الصلاة التي يصليها الناس جماعة مع الإمام بعد صلاة العشاء، بعد السنة الراتبة من صلاة العشاء يصلون صلاة التراويح، هذه في رمضان خاصة، ولذلك تشرع الجماعة في التراويح خاصة في رمضان، بعد رمضان ليس مشروعا الاجتماع على صلاة مثلا كل ليلة مثلا يجتمعون على صلاة قيام مثلا، هذا ليس مشروعا إلا إذا صادف شخص مثلا وجد والده يصلي حب أن يصلي معه، زوجة قامت من الليل وجدت زوجها يصلي قالت بصلي معه مصادفة، لكن يأتي إمام يقول تعالوا في شوال نجتمع نصلي التراويح غلط أو نصلي قيام الليل، هذا غلط. لماذا؟ لأن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله، والصحابة الكرام كذلك لم يفعلوه، ما كانوا يجتمعون في المساجد لصلاة القيام في غير رمضان. بارك الله فيك. حسين من الشارقة يقول عندي مبلغ تقريبا 1,000,000 في حسابي، يقول أنا اشتريت أراضي من شركة وأدفع يعني دفعات خلال 3 سنوات، يقول يعني كيف أزكي؟ حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله في مالك. بالنسبة لهذا 1,000,000 اللي ضربت مثال، يعني قد يكون أقل قد يكون أكثر، لكن عموما هذا المبلغ إذا حال عليه الحول يجب عليك أن تخرج زكاة ماله، يجب أن تخرج زكاة مالك من هذا المبلغ، تقسم 1,000,000 على 40 يطلع 25,000، 25,000 هي زكاة 1,000,000. تقول علي ديون الآن، هناك شركة تخصم من راتبي تخصم من حسابي، الدين لا يؤثر في الزكاة ولا يمنع الزكاة، هذا هو القول الراجح الذي عليه أهل العلم من أهل التحقيق، على أن الدين لا يمنع الزكاة. فأي شخص عنده مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول وعليه دين ما يخصم الدين من هذه من هذا المبلغ، وإنما يزكي المبلغ الذي عنده والدين على حاله. بارك الله فيك يا حسين ورضي عنك. نعم طيب، اليوم هذا أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، الحمد لله على نعمته وفضله أن بلغنا هذا الشهر، وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح. أوصي نفسي وإخواني أولا بحمد الله وشكره على هذه النعمة، لأن هذا من أعظم النعم. الأمر الثاني التعلم، تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام، وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس قد يقع في مفطر ويمضي، وبعض الناس قد يمتنع عن شيء ولا يفطر، وسبب ذلك الجهل، فيسأل الناس ويتعلمون. الأمر الآخر، رمضان أيام معدودات ولذلك سيمر سريعا، فالكيس الفطن العاقل الذي يريد الله عز وجل وما عنده من الجزاء الجنة يعمل الأعمال الصالحة ويستثمر ويهتبل فرصة هذه الأيام التي تمضي سريعا. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير في نفس الموعد، طبعا 5:15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، طوال شهر رمضان المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا